مشينا عالبحر وظهرنا ما بين العصر وظهورنا شمنا الهوى وظهورنا بيع عين الورد مشينا عالبحر وظهرنا ما بين العصر وظهورنا شمنا الهوى وزيهم عيد الربع عالي وهادي جماله من صنع الهادي والطف من الورد وهادي عيد الربع عالي وهادي جماله من صنع الهادي والطف من الورد وهادي يا خولي بالورد استعنى وردك تملي مجمعنا جمل ريحة ومعنى بيعين الورد يا خولي بالورد استعنى وردك تمل مجمعنا جميل وريحة ومعنى عجبني الورد ومنظره الورد يفرح منظره ويملى بالحسن منظره انا عجبني الورد ومنظره الورد يفرح منظره ويملى بالحسن منظره بيع عين الورد خلي الربع عيني بيع عين الورد الورد جميل بحبوبي الورد جميل بحبوبي يا بيع عين الورد Ah! ويملى بالحسن نظره يا بيا عين الورد. بعت الورد في الافراح نعر ريحان والفل فراحة. بعت الورد في الافراح ناهر ريحان والفل فرح. بعت الورد في الافراح ناهر ريحان والفل فرح. جمال وزينة في الافراح يا بيا عين الورد. Thank you.